زوا بودكاست. الميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوا اف ام. الميكروليك. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزاوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت، ويرافقني زميل التقني نبيل الشابي. اليوم الأربعاء 3 أوت 2022، لقيت 11:09. مرحبا بكل من التحق بينا في مشوارنا اليوم، باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك الى حدود الساعة 11:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة اف ام بالفرنسية. تو باش يكون معنا مواطن من قبل يحب يوجه نداء حول مشكل النقل بين المدن. الو، عسلامة. مرحبا. عسلامة، مرحبا بك. شنو النداء اليوم اللي تحب توجهه؟ أختي والله يعني بابا عائلة فهمتني، عن بالي صباح ماشي الجادس، مشيت الكار غادي فوق المحطة. الكار يجي من دوز معبية، ويجي من طوزر معبية، ويجي من سوق لحد معبية. شينا حتى لو جات قال لي 5 سنين توني بابا عائلة بربي أختي، معناها ماشيش، معناها متعبنيش. ماذا بيا نوجه هدايا هدايا للسلطة المعنية، معناها باش يشوفوا لنا حل في الحكاية دي نتاع النقل الجديد. والله عندي غدوة موعد مع تاع بنتي، معناها ما جيتش كيفاش نمشي، ما جيتش نعمل، ما عنديش سلطة نقل فهمتي. كيفاش 15000 يعني شكون؟ يعني 15000 يعني المدام عندي زوج صغار، 60 دينار فهمتي. يعني النقل اللي تحكي عليه تو، النقل اللي يربط بين المدن او نقل اخر؟ لا لا، خط احمر قادي ساي، خط احمر قادي. والكار ما فماش، الكار اللي يجيك ما كنت معبية. واضح. معناها ماذا بينا بربي يشوفوا لنا حل في الحكايه دي فهمتي، من الشرطه المعنيه فهمتي يشوفوا لنا حل في الحكايه دي. خاصة كيما كنت تحكي انت بابا عائله وعندك صغيرات، ما تنجمش كلها شخص 15000 يجيك التكلفه كبيره. يسمى استغلال، هذا ما يجيش معناها فهمتي كيفاش، ما يجيش. هذا صار لك اليوم الصباح؟ نعم اليوم الصباح صار هذا. اي صار لي اليوم صباحي والله، كما رصدتي راجع غدوه صباح ان شاء الله تنمشي. الله يرحم والديكم ان شاء الله. نداءك وصل يعطيك الصح. هذه من اكبر الاشكاليات اللي يعاني منها المواطن في قبلي اليوم، خاصه المشكل النقل بين المدن. كما كان يحكي المواطن، قال بطلت، ما عادش مسافر اليوم على خاطر ما نجمش نوصل، اني باش نخلص على عائله كامله ونهزها معايا ب 15000 الفرد. ياسر عليه، ربي يعين المواطن ان شاء الله. باش ناخذوا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. لاباس عليك. شكون معانا؟ عبد الله بن مسعود بالغيط من زعفران. أي مرحبا بيك سي عبد الله. سي عبد الله، تحب توجه نداء على مشكلة نقص مياه الري؟ بالضبط، نقص مياه الري على السير بتاع زعفران. تفضل سي عبد الله. سي عبد الله معانا؟ اي الصوت شوي، حول من البلاصه سي عبد الله، وابعد على الراديو، وكان حال الراديو نسكره سي عبد الله باش نسمعوك بالباهي. باهي مريكل، تو تسمع فيك. انت ونسمع فيك سي عبد الله. مريكل تفضل. اي ودك عندنا معنا المشكله نتاع الميل نشير عليه. اي عندنا شركة سونات دانية بنية معناها كاملة، سطور مبين وكل شيء، ولكن العين ما خرجتش. وعندنا برشا منا حوايج زعفران. بالنسبة للهنجير، تحكي على الهنجير القديم بتاع زعفران؟ ايوه، الهنجير القديم بتاع زعفران. يعني المشكلة هذه من قبل كانت وإلا جديدة صارت؟ لا نقصت، كان الايامات هذه معناها لها 5 أو 6 سنين نقصت عليها المي. واضح. عندكم عين واحده تسقوا منها؟ عندنا عين واحدة ولكن العين الأخرى معناها أعطوها للسوناد يشربوها السوناد تو. وقديش التوقيت باش الفلاح يجيه الدور؟ يجيه الدور على شهر، تعاد على شهر ونص. واضح. وما جابش الميناقش خلاص. واضح. وبقديش الدور الميسي عبد الله عندكم؟ الدور انا الدور قلت لك على شهر يجن. اي الثمن بتاع الدور المي بقديش؟ لا انا دو السندك، احنا السندك وانا الغابه 200 دينار. لا واضح واضح سي عبد الله. عندك اضافه ولا نداء اخر سي عبد الله؟ عندي تشجير يا زعما زعفران، معناها تشجير وكل تسجل. وعندي تحكي على الطريق الرئيسي سي عبد الله، التشجير تحكي على الطريق الرئيسي في منطقه زعفراء. اي بالضبط. اي واضح. تفضل سي عبد الله. وعندي انا معناها سور المدرسه الشرقيه هذيك. اي حدموه وقاعد وكاك عريان هون. وعندي اضافه اخرى معناها البوسطه نهار تسكر وعشرة ما تحلش. اي هذه معناها تواصلوا مع الاداره وشوفوا الوضعيات كمان. المكتب البريد عندكم نقص في الاعوان فيه؟ اي المكتب البريد عندنا نقص في الاعوان، واحد ساعات يجي ساعات ما يجي. واضح. مره في الاسبوع يعني يخدم؟ اي ساعات مره في الاسبوع، ساعات يقعد 15 يوم ما يحلش. واضح واضح سي عبد الله، ندائك وصل. شكرا. ربي يعينك. هاي عايشك في الامان. باش نخرجوا فاصل وراجعين ما تبدلوش الموجة. for the people. صباح الخير يا حبيبي يسعد لي صباحك يلي بحس الدنيا بخير وأنا تحت جناحك صباح الخير يا حبيبي يسعد لي صباحك يلي بحس الدنيا بخير وأنا تحت جناحك صباح الوش اللي بيضوي اللي بيطمني صباح اللي بيعطيني قوي لما بيغمرني صباح الوش اللي بيضوي اللي بيطمني صباح اللي بيعطيني قوي لما بيغمرني صباح الخير يا حبيبي طال السهر على بالي اغفى إلا بعيونك قلبي ما بيتفى مع إنه يمكن حبك يقتلني لكن ما في منك اشفى شو بحبك دخلك بدي وجعي انسى شو بحبك دخلك بدي وجعي انسى مع يقتلني لكن ما في منك اشفى طال السهر على بالي اغفى الا بعيونك قلبي ما بيدفى مع انه يمكن حبك يقتلني لكن ما في مجنون لغيرك بيختار Des fous rires et des larmes jusqu'à tard le soir. On était fort, on avait la pluie. plus belles des histoires. Je me faisais briller quand je pouvais rien faire pour toi. Quand tu pleurais l'hôtel, moi je faisais les 100 pas. Je ressentais ta douleur au plus profond de moi, mais ça jamais été assez pour toi. Moi j'étais là quand rien n'allait. J'étais là, j'ai tout donné. Maïna, j'ai plus bataillé. Ça fait mal, mais je laisse tomber. جازوز وماء بسم معقول. أتحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس. الشركة العامة للتجارة بيك بيلي توفر لك أعز الأسوام. الشركة العامة للتجارة فيك بيلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وماء صحة بزغوان. للاتصال 26 502 800، وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جن عورك بيلي. عرض إشهاري Publicité. Nefzawa FM, l'idée à l'akthar qurba. Al-Microleague, ma'a Samiha Al-Akhdar, ala Nefzawa FM. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامج الميكرو ليك. نذكر برقم الهاتف 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحة نفزه وأثامة بالفرنسية لقية تول 11:34 دقيقة. معنا مواطن يحب يوجه نداء. ألو، عسلامة. أهلا وخي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك، تعرفوا عليك. أهلا بك، شنو أحوالك؟ معك أخوك لمجد معالي من رابطة. اي، نتشرفوا بك سي لمجد. شنو حبينا النداء اليوم؟ الطرقات، المقاطع تاع الطرقات في وسط البلاد. اي، في منطقه عملوا تعبئه بالنسبه للرف، عملوا تعبئه نتاع الطريق الرئيسي اللي يربط بين قبلي وقبلي الرابطه لحد طنبار. ولكن الطرقات الفرعيه لوسط البلاد حفروهم

صغار يحبوا يتفرهدوا. هذه من أكثر الإشكاليات اللي يعاني منها المواطن. شباب والطفولة محرومة من هذا، ما فماش قبلي. يا أخي ماش ولاية هي صغارها ما يتفرهدوا، كان ينهزم الجابس وإلا نهزم معناها هذا. أي كان ما نخرجوا من ولايتك قبلي. مش نخسروا في ولاية أخرى عليها ما تكونش في ولايتنا، بولايتنا خيرنا يمشي لغيرنا عليه. أيه. والصغيرات اي باش يقولها شويه للطفوله في قبلي ناقصه ترفيه. ومش كانت طفوله، حتى احنا الكبار نحبوا نفرهد، نحبوا نخرج عقب الخدمه عقب الدار عقب معناها كل شيء لازم يخرج يتفرهد لوحده. اي من حقنا زاد المواطنين وكلنا نتفرهدوا. اي صحيح صحيح. شكرا شكرا ليك، ندائك اوصل من اكثر النداءات اللي جاتنا من المواطنين خاصه في فتره الصيف هذه، هي نقص مرافق الترفيه. مش الناس كل قادره ان باش تخرج كما كانت تحكي المواطنه البرة باش تترفه، وزاد علاش نخرجوا اصلا، علاش من فماش مرافق ترفيه في بلادنا نجموا نحوس ونتفرهدوا وحنية وصغيراتنا. زاد حتى الكبير عند الحق، زاد مش كان الصغار، حتى الكبار يحبوا يتفرهدوا من ضغط الدار من ضغط الخدمة، يحبوا يتفرهدوا وفي بلادهم. زاد فما اللي يخدم نجمش يسيب خدمته يمشي يخرج يفرهد هو وصغاره ويكون على رأس العمل بتاع. زاد معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو عسلامة. أهلا عسلامة. عسلامة مرحبا بيك، نتعرفوا عليك. الحمد لله، نتعرفوا عليك. عام المصباح. اي من فطناصة. تفضل. لا عندنا موضوع معناها باعتبار المياه الري في فطناصة معناها ماهيش منظمة وامورها تعبة ياسر، معناها ديما الحلاقين مسكة والمي معناها ما يجيش في الدورة بالضبط، معناها يجينا بعد ست شهور ساعات بعد شهرين بعد شهر ونص، ومرة ما يجيش أصلا مسكة الحلاقين ديما مسكرة. معناها تو الجمعية النائية مش قايمة بواجبها، وإلا الفلاحة مش قايمة بالواجب نتاعها. والله ما نش عارفين شنو الحل. معنا نتكلم الجمعية يقولوا لك برا معنا الفلاح، احنا ناس تاو الفلاحة معتبارة قائمة معناها بالجمعية، الجمعية هي المسؤولة على الشيء هذا. معناها تتملص الجمعية، تتملص وتبيع معناها حتى في الماء باعتبارة الماء متاع الماء بعد التبريد هذاك متاع الحاس سخون فاكل أربع سوايع تلعبهم بعشرة ألف فرنك، معناها للناس اللي عندها العيون يبردوا بها ويسكوا فيها. معناها ما نش عارف شنو معناها الفوضى، راهي فوضى كبيرة ياسر هنا في البلاد، معناها جرة ومات ما عادش فيها حتى شيء. تعب كبير ياسر. الدور كل قديش يجيكم الدور؟ يجينا بعد ثلاثة شهور وبعد شهرين. معناها هذا كان يجي مليح يجي بعد شهرين حتى في الصيف، وساعات ما يجيش أصلا باعتبار الحلاقين مسكرة، يقول لك الحلاقين مسكرة. ما يحبوش ينظفوا، يتكلموا يقول لك برا الفلاحه. شنو من في الفلاحه؟ انت مسؤول عن الشيء هذا، انت المسؤول، انت اللي يلزمك انت تقوم بالواجب راه. هذا هو العمليه باعتباره. يعني كي تمشوا للجمعيه يقول لكم برا الفلاحه، تمشوا للفلاحه يقول لكم برا الجمعيه، يقول لك برا الفلاحه تمشي للفلاحه ما يصقرك حد، يقول لك عندكم جمعيه. واضح واضح. معناها عن موضوع اخر، عن الطرقات معناها نتاع المواحب كلها معناها داخله بعضها وفاسده باعتباره ما تلقيش مين تعدي اصلا. فهمني ولا؟ وثم باعتباره ثم حاجه خاصه كبيره ياسر، ثم موضوع اخر باعتباره الطرقات نتاعت الجر قديمه باعتباره هكا المسح العقاري الوقاع الاجباري هذاك، ثم بقايا ما هوش وصلها الطرقات اصلا، والطريق معناها وصلها من قديم معناها من اللي نشط الغابه، وهو طريق يمر معناها نوصل للغابه، تمشي تو في المسح العقاري تلقاه حبس في البلاصه هذيك ما يوصلش الغاب، وقاعد يتعدى عليه تو يتعدى عليه، ولا معناها قامت قضايا باعتبارها تسكر عليك في الطريق اصلا تو. شنو هو الحل فيها؟ نحبوا مسح العقاري عاود المسح، ولا مش عارف المسح هذا انت قيس الاراضي يجي معناها يعدينا الطرقات. واضح. طرقات مسكرة معناها يجي يسكر عليك الفلاح الاخر ولا جارك ولا ابن عمك ولا اخوك يسكر عليك يقول لك يا اخوي الطريق ما يتعداش علي. يعود الطريق راهي غابة واحدة هي باعتباره كنا نتعدوا معناها مع بعضنا من هنا وكذا وكذا، ومنجو من نشط الغابة من الموضوع من هنا جي انت تقول لي لا ما حبست هنا في غابتي ما تعداش انت الغابة، منين تتعدى من طيارة الطيارة هنا؟ وهذا المسح العقاري، المسح الباك نتاع العقارية معناها المسح الإجباري هذاك اللي ما وصلش الطرقات البيانسها بالضبط معناها. برشا بلايص يعني ما وصلتهاش الطرقات، مش عارف مين يدخلوا لهم ولا ايه، ولكن قاعدين تتوقع في إشكالية قاعدين هم يمروا توم الطبقات هذه، ولكن واحد وقف معناها قال له حبس معاش تعدى. واحد كيف هني باعتباره شي اخويا قال لي حبس معاش تعدى من هني اصلا، وقام فيها بقضيه، والقضيه هي توم منصوره في القضاء. فهمت ولا؟ وناس اخرى باعتبارها مازال ما قامتش بقضايا فيها، لو كانت تكون قضايا تحبس الناس كل ما تلقاش من تعدى، شنو هو الحل في هذا؟ يلزم المسح العقاري هذا يلقى جماعه في قيس الغرابي شو يعدوا منها الطرقات اللي يشوف شوفوها ويعدوها للملاه، يعدوا الطرقات. واضح، ندائك وصل. عندك اضافه؟ التعامل مزيه معناها هذا هو تو موضوع الحساس الكبير، هو هالطرقات هذه باعتبارها نتاع المسح العقاري نتاع قيس الغرابي. لازم يجوا يعدوا المسح العقاري يعودوه باعتبار يعدوا الطرقات هي متعدية بطبيعتها، اما شو يعدوها يوصلوها لبلايصها كل واحد يوصلوا لبلاصه. ما يتحوزش به الاخر الشخص الاخر معنا. باش يسهل الفلاحه باش يوصلوا للواحات تاع عيدهم الكلاكيه. يمنعني معناها اخويا والله يمنعني ولد عمي معناها تقول لي ما تعديش هو طريق معناها متعدي للغاب. هذا هو واضح ندائك. والماء وكذلك الماء مشكله، الماء مشكله كبيره يا سماعه، مشكله كبيره حتى الماء مشكله كبيره. عين واحده تسكو بها انتم؟ عندنا معناها زوج عيون باعتبارها، زوز عيون واحده مسكرينها باعتبارها نهائيا اصلا محبسينها. مش حبوش مخدموها الجمعيه. على اساس قال لك الحيوم ما يعديش. والميل بقى والميل سخون هذاك معناها جايبينها للمبرد، والميل معناها الاخر جايبينها للمبرد مخلطين هذا. يجي عملوا للعين الثانيه هذه يقول لك لا ما يعديش الحيوم، والحيوم مسدك معناها حابس الناس معناها اللي الجر قاعد ميت بالعطش. يعني ليكم برشا ما سكتوش؟ طبعا لنا برشا، توني عندي ها الغابه متاعتي لها ثلاث شهور تو. وقد ما مشيت معناها للجمعيه اني تو انسان عاجز باعتباره وقاصد باعتباره في الفرشي، تبعث الولد يقول له معناها برا للجمعيه برا للفلاح. يا ودي كيفاش تمشي للفلاح انت راك مسؤول على الشيء هذا؟ كي ماكش قايم بالواجب اخرج بطل، ليش من ضربك على يديك قال لك تعال. واضح واضح والله يبارك لك يا اخوتي يا ربي. هذا موضوع كبير ياسر معناها شايف الواحد بعد. واضح ندائك وصل. الطرقات وانت هذايا المي. واضح شكرا شكرا. هذه من أكبر الإشكاليات اللي كان يحكي عليها سي لمجد، إشكاليات يعاني منها الفلاح في منطقة فتناسة. إن شاء الله يا ربي يعين الفلاحة كل إن شاء الله. هكا يكونوا وصلنا نهاية برنامجنا. تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان. هو أنت التاني عايز حناني راجع عشاني يا عمي سيبك أنا مش حبيبك أنا عيد التاني هو أنت التاني نفزة وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 نفزة وفهم. شوفوا قلبي الجامد متكتف رن اجمل الاغاني على نفزة وفهم. I'm not your prisoner.

sukijem@gmail.com. عرض إشهاري Publicity. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزاوة FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 100.9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزاوة FM، أهلا وسهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي. نظم الإدارة الجهوية للصحة بقبلي ووزارة الصحة والمنظمة الدولية للصحة بداية من اليوم لأربع أيام مفتوحة تحت شعار معا من أجل صحة نفسية ودماغية أفضل. هذا وتم تكوين الأطباء في الإطار بحسب ما أفاد به منسق البادرة الدكتور علي الطبال. حاجة جديدة في قبلي اللي نقول المشاكل النفسية ولت اللحظه فيها اكثر، معناها موجوده اكثر، صارت معناها هذا في اطار برنامج مع وزاره الصحه تكوين الاطباء من كامل تراب الجمهوريه على اساس اللي كل هو فحص عدد كبير من الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه والا يشك في روحه عنده اضطرابات نفسيه من كل الاعمار. صار تكوين كما قلنا في اطار المدرسه الصيفيه، صارت في الحمامات وشارك فيها فريق من جهه طالب كل طبيب، صار التكوين نتاعه انه يامن عياده مبدئيا فيها على الاقل 50 شخص الفحص نتاعهم في كل دائره صحيه. احنا يمكن نقولوا دائره صحيه قبلي معناها قبلي ودوز وسلحد والفوار وجمعته، ومن بعد نعملوا برنامج في اطار معناها أن تكون الأحداث عيادات معناها الدورية نتاعها هذيك تو بعد حسب ظروفنا وحسب إمكانياتنا نعملوها في الجمعة مرة في الشهر في كل دائرة صحية، ومع التكوين ومع التكوين الأطباء نتاعنا معناها أطباء الطب العام ومع المرافقة اللي باش تصير من اتصال دائم مع المكونين نتاعنا اللي هم يعني شكفوا تعرف فيها خصوصية كبيرة مع الحاجة، يا إما نوجهوا الشخص للاختصاصي كان لزم بطبيعة هو الإحاطة الأصلية تكون من الطبيب العام اللي باش يكون في المركز الصحي الأساسي، المرافقة تكون دائمة عن طريق الإنترنت. وأشار الطبال إلى العيادات باش يتم تأمينها من قبل 5 أطباء و7 ممرضين اللي تم تكوينهم في الغرض، كما وضح أن البرنامج يشمل عدد من الأطفال اللي يعانوا من اضطرابات نفسية ومن فرط الحركة ومن طيف التوحد وغيرها من الحالات النفسية. المدرسة الصيفية الصيفية اللي عملتها وزارة الصحة في الحمامات في الأسبوع من 18 ل 24 جوان هما 5 أطباء و7 ممرضين صار تكوين طريقة اللي كل الدوائر الصحية احنا دائرة صحية خذينا منها طبيب وممرض ولا زوج ممرض حسب البرنامج متاعنا اللي انشرناه على صفحات التواصل الاجتماعي. كل طبيب صار تكوين متاعه باش يأمن العيادات هذية أساسا، معناه أن أوبجيكتيف احنا الناس الكل الأعمار الكل الصغار عندهم معناه نوع من الأمراض النفسية اللي بالمشروع هذا نحكو عليه هو مرض الخرف معناه النسيان الكبير هو مشمول بال، وكذلك الأطفال اللي هم عندهم التوحد اللي هو ولا إشكال ومش كان توحد حتى اضطرابات السلوك الأخرى عند الأطفال يعني اللي شك عنده صغير ولا كبير عنده مرض نفسي ماذا بينا يتوجه للعيادات هذه اللي هي تنطلق اليوم 3 أوت في مركز الصحة الأساسية في جنعورة وفي مركز الوسيط في رجيم معتوب وغدوة إن شاء الله في المستشفى المحلي في سوق لحد خميس الجي 11 يكون زاد عيادة في سوق لحد هما فما دوائر صحية باش نعملوا زوز عيادة ومن بعد حسب الطلب ممكن. عبر عدد من المواطنين في الجهة عن تذمرهم بخصوص الخدمات اللي تقدمها المخابز والاكتظاظ أمامها في الجهة علاوة على نقص الجودة. خدماتهم والله هي ساعات صحيح تتعطل شوي بالصف، أما ذاك هو على مستوى ولاية كاملة تلقى تابع على بحكوش والعباد يعني ساعات تستغل في الوقت مثلا جي نص النهار تلقى بالصف، ساعات الصباح، ساعات بعد المغرب، أما كخدمة بصراحة يعطيهم بالصحة وربي يعاونهم أخو. والله كان يحسنوا من نوعية جودة الخبز، الحجم، المحتوى اللي فيها، العجينة هذيك لابد يحسنوا فيها، هو مش في التسكير والحلين راهو مش في الخدمات ولكن الجودة والكمية هي الأهم. معظم قبل أنا كمواطنة عندي حانوت نص النهار قبل ما يجي الكواش يولي الخبز نتاعي ما سيكمل، والبقية اللي جوني صدقيني نولي حاشمة تصوري الخبزة متاعت الزوالي خب هذايا الخبزة العادية متاعت 230 فرنك. تصوري صدقيني قلبي يجعني، قلبي يجعني على تونس الخبزة اللي هي خبزة معاش موفرينها للمواطن. شيء أسف والله العظيم. المشكل نتبعوه المشكل من الفرينة من والله والله تعرفي شو اسمه الخباز يقول من مش مني ومش عارفة والله ماني عارفة إما معناه كمشكل ولا ككل شيء أسف. يحسنوا الجودة، يحسنوا الجودة بصراحة. يلزمنا مش كي نخرج الجابس ونخرج الصفاقس مش نفس الطعم بتاع الخبز كيما طعم الخبز باللي مش كيف كيف. تحسين الجودة هو، تحسين الجودة هو ضروري يعني. ضمن هذا الإطار أكد رئيس الغرفة الجهوية للمخابز علي عبيد لدى تدخله الهاتفي اليوم 4/3 أوت أن الاصطفاف أمام المخابز يكون غالبا على خبز الباجيت، مشيرا أنه ظاهرة ما تقتصرش على الجهة فقط. وكشف عبيد عن أسباب الاضطراب في التزود بمادة الفرينة للمخابز ضمن تدخله. بالنسبة للمواطن، قريت المواطن مش كان في قبل برشي، أنا شفتها حتى في ولاية أخرى تحب الصف على الخاطر، فما ناس تحب تمشي تهز خبز سخونة. بالنسبة لنا إحنا كخبز كبير عندنا خبز فيها خبز كبير وباجيت، العباد اللي شاد الصف على الباجيت تحب خبز سخونة تمشي تشد الصف على الكوشة، بينما الخبز موجود في عند العطارة في الخبز كبير خبز المواطن اللي حكيت عليه موجود عند العطار. علاش تلقى زحمة على الكوش على البفرينة؟ بالنسبة نجوا القطاع الفرينة، الفرينة وقتاش يكون فما شوية اضطراب في التزود كل شهر كل كواش عنده كوتا معينة توفى في آخر شهر، وقتاش المعمل يبدأ يزود في الطحونة تزود في الكواش نهار واحد في الشهر فما تلقى عندي 50 على 60 كوشة في قبل اللي بنخدمه مع معمل جابس ومع ما قفصة مع صفاقس يعني فما ساعات المسافة المعمل ما ينجمش يعطيك للعباد يقول في نهار واحد يضطر مانا يوخر نهار زوز على الكواش هذاك علقة ساعات الاضطرابات في التزود بالفرينة تكون الخدمة ناقصة. وعن سبب غلق المخابز في ولاية قبلي في ساعات مبكرة من اليوم أكد أنه يعود إلى انتهاء كمية المخصصة للمخبزة في اليوم. باجات في العادة قلت مش المحدثات الجديدة يعني في السنوات الأخرى عندهم كتاب صغيرة يعني عنده 4 شكير ونص ساعات كواش يضطر يسكن عليها خاطر ما عندهش حق أكثر ما يفوتش الكمية نتاعه اللي عاطينها له وعنده 26 يوم راحة أسبوعية بيوم يعني عنده 26 يوم في الشهر يسبل 118 طول الأكثر يعني جدد الكول مع الكوش الباجات عنده 118 يعني من كوشة كوشة فمن عنده 100 قنطار فمن عنده 200 فمن عنده 300 يعني حسب ما صرح به في المسح بكر يراه وكمل الكوتان تاعه عنده كوتان معينة ما نجمش يفوت فما إغلاق يعني مدة طويلة أكيد يعلم من وزارة التجارة يقول لهم راني متوقف على العمل هذيك الحاجة أخرى سواء كان مش عنا عملا منا في العادة نرتاحه نهارين يعني بالنسبة إذا كان ارتاح أكثر روغ عنده خدام مثلا روح مرجع ليش مش يعمل كواش ما عندش كوم مش يخدم له منا فده أنا نادرة في الكوش مع الناس. أما فيما يتعلق بتشكي بعض المواطنين من انعدام الجودة في الخبز أشار أنها تعود إلى عدة عوامل منها جودة المياه والعوامل المناخية. جودة موجودة يعني ما تختلف أما لمسات أخيرة يعني حتى في تعمل مصاف على مدة تتجي كوش أخير من كوش أكيد هذه يعني تحت تدخل فيه الصنعة. أما في العموم إحنا نخدم بنفس حتى القبح هو نفس المحسنات نفسها يعني تقريبا يعني تبقى حاجة قليلة. بالنسبة لنا إحنا في تعرف المناخ السخونة السخانة زادة راهي تأثر جودة المياه زادة تأثر يعني فما برشا حاجات عوامل. أما اللي يحكي لي يقول تراني نمشي للبرة ونشوف خبز شوف أنا راني بروحي نمشي نشوف والله العظيم خبز خبزة ما أنا برك الله إحنا خبز باجيت تلقى خبزة كبيرة ومرة واضحة في ميزانها تشوف البرة وتشوف الباجيت وطنيا أطلقت اليوم وزارة تكنولوجية الاتصال والاقتصاد الرقمي مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الهاتف الجوال هوية، وتسمح هذه الآلية بالولوج الآمن للبوابات الحكومية والخدمات الإلكترونية واستخراج الوثائق الإدارية الرسمية عن بعد على مدار الساعة ودون موجب التنقل إلى المقرات الإدارية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى رقمنة الخدمات الموجهة للمواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية والتقليص من الأجل والمعاملات الورقية بما من شأنه أن يدعم مسار التحول الرقمي ويضمن شفافية ونجاعة وجودة الخدمات. أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأربعاء أنه في إطار تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والمؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة، فإنها استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف منحة الإعفاء للمعنيين بالأمر وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية المقضي. انطلقت أمس 3/2 أوت بتونس أشغال اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي، وذلك بإشراف وزير السياحة محمد المعز بالحسين رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري ياسين حمادي. وتندرج أشغال هذه الدورة الخامسة في إطار مزيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجال السياحي، ومن المنتظر أن يتم تم وضع رؤية جديدة للعلاقات الثنائية في المجال تجسيدا للإرادة المشتركة للبلدين لدفع التعاون الثنائي بينهما. نهاية الموعد الأخباري لليوم، واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزوة بونت ولا على باش فيسبوك نفزوة فهم. في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. فضتني استغربت عمال فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي. سمعنا على نغزو افهم وخليك ديما معنا على 100.9. خيبت منك ياللي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعيد عنك. فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو افهم.